ورب العالمين يقره على ذلك ولا يفعل شيئا، فهذا لا يليق، كما لا يليق بالملوك، ملوك الأرض المخلوقين، فمن باب أولى أنه لا يليق برب العالمين. قال: ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم فقطعوا دابرة واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك، يعلمون بأن الكذاب وأن المفتري لا تستمر دعوته بل تنقطع ويهلك. قال: حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: أم يقولون شاعر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي نتربص ننتظر حتى يموت. هذا على زعم الكفار والمشركين أنهم يقولون في نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك إنكارا لرسالته ونبوته، فيقولون ما هو إلا شاعر كالشعراء الذين قد خلوا من قبل، ننتظر حتى يأتي الموت فيأخذه ويهلكه. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أي سننظر من تكون له العاقبة الحسنة ومن كذلك يأتيه العذاب والهلاك. قال: أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب الشر، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام، أي من نفى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، حصل الأمر هذا كما سبق معنا تقرير نبوة الأنبياء بالأخلاق وبمعالي الشيم وكذلك بالأحوال والكلام ومطابقة الكلام لما في قلوبهم إلى غير ذلك، فهذا كذلك من الدلالات على نبوة، على تقرير النبوة، وليس الأمر محصورا كما قال أهل الكلام أو بعض أهل الكلام والنظر في المعجزات والآيات فقط. قال: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، بلغت 8 أقوال في الفرق بين النبي وبين الرسول. قال: وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي الرسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. قال: فرق هذا القول قول المرجوح وليس بصحيح، بل الراجح من التفرقة بين النبي والرسول هو ما قرره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في كتابه النبوات، أن الرسول وكذلك النبي كلاهما يوحى إليهما، أما الرسول فيوحى إليه برسالة وبكتاب إلى الكفار والمخالفين والمكذبين، وأما النبي فيستمر في دعوته على ما كان عليه النبي الذي قبله، فيبلغ ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالشريعة التي كانت قبله. هذا أقرب الأقوال وفي التفرقة بين النبي وبين الرسول. وأما كون أن النبي ليس بمأمور هذا مخالف لما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فهذا حق واجب على النبي أن يقوم بالدعوة والبيان لمصالح الناس وما ينفعهم، وأن يحذرهم من المخالفات والوقوع في أسباب ومقدمات الهلاك من المعاصي والذنوب وغير ذلك. هذا هو القول الحق في التفرقة بين النبي والرسول. قال: فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي، كل رسول نبي، لأن الرسول ينبأ، الرسول ينبأ فهو نبي، أي يوحى إليه بخبر السماء. قال: وليس كل نبي رسولا، وليس كل نبي رسولا، لأن النبي قد لا يبعث إلى الكفار وإلى المخالفين، بل يستمر على شريعة من كان قبله في أولئك الذين كانوا على يعني طريقة النبي الذين على طريقة النبي الذين كان قبله. فإذا كان الأمر كذلك فالرسول ينبأ ويوحى إليه فهو نبي، ثم بعد ذلك يرسل إلى المخالفين فهو نبي ورسول. قال: ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها. الرسالة قد تعطى للنبي وتعطى لغير النبي، فالرسالة أعم، وأما الرسول فهو أخص. صاحب الرسالة، صاحب الرسالة الذي هو الرسول، هذا أخص. وأما من حيث الرسالة نفسها فالرسالة أعم، فقد توصل الرسالة إلى النبي وقد توصل إلى غيره. قال: بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: قوله وإنه خاتم الأنبياء. قال الشارح: قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة، فطاف به النضار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بالبنيان وختم بالرسل. أخرجاه في الصحيحين. الحديث متفق عليه، لكن هذا ليس هو لفظ ما في الصحيحين، وإنما هذا كما قال الألباني رحمة الله تعالى عليه هذا لفظ بن عساكر، وقال بأنه جاء بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وهذا في الصحيحين إلا قوله: والعاقب الذي ليس بعده نبي، فهي عند مسلم فقط. والعاقب الذي ليس بعده نبي عند مسلم فقط. قال: وفي صحيح مسلم عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث رواه مسلم، إلا أن هذه القطعة التي ذكرها الشارح هي عند أبي داود بسند صحيح، وصححه شيخنا رحمة الله تعالى عليه. هذه القطعة ضمن حديث طويل من حديث ثوبان، لكن هي عند أبي داود ولم يذكرها مسلم في صحيحه. قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. قوله وإمام الأتقياء، قال الشارح: الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.